لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استكملوا من شرح فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقل لما بدأت الأمة بصلاتها بعد رقدتها، الحقيقة أن هذا الأمر أمر جليا بعد نقول سنوات طويلة منذ أيام الاحتلال والتشرد كثير من أبناء المجتمعات الإسلامية خاصة النخبة بين مبادئ الغرب وتقاليده، وصار أمل كثير من أبناء هذه الأمة أن يظهروا في صورة الغربيين ويخلدوهم في أفعالهم وسلوكهم وأخلاقهم، بل زاد الأمر سوءا لأن البعض بدأ يتلقف مبادئهم وعقائدهم. لكن من الله عز وجل في كل مبادئ المسلمين وبلا أسباب ظاهرة في الحقيقة أن تكون في كل البلاد مرة يعني مباشرة في كل البلاد كلها يحصل نوع من العودة والصلاح بعد هذه الرقدة الطويلة. وهذه الرقدة كانت متميزة بانتشار أهل البدع والخرافات، وعاد الناس، عاد كثير من شباب الأمة ورجالها ونسائها إلى الالتزام صحبة الهمم وغير المرمى. لو طبعا غير جائزة، فعاد الأمر إلى يعني الالتزام بنصوص الكتاب والسنة ودراسة هذه النصوص بعد أن بقي لها سنوات طويلة بل قرون طويلة في الحقيقة منذ بداية عقد التقليد. يعني ربما تكون الأمر نحو 7 قرون منذ بدأ الناس يقولون بإغلاق باب الاجتهاد ليحول بين الناس وبين النصوص، ويصبح التقليد في العقيدة للمتكلمين وفي العمل عبادة ومعاملة لأتباع المذاهب الذين لا يستدلون على مذاهبهم بالكتاب والسنة، بل بمجرد أن الأئمة قد قالوا ثم يفرعون على أقوالهم ويدونون مختصرات المذاهب ويشرحونها. صار أن الناس ربما صلوا في المسجد الواحد بل في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد 4 صلوات، يقول لك جنب ده جنب الحنفية، جنب ده جنب الشرورية، ساعة الصلاة نفسها 4 أئمة بيصلوا في 4 نواحي الكعبة، لا يصلي بعضهم خلف بعض، إمام للشافعية وإمام للحنابلة وإمام للحنفية وإمام للمالكية. وفي الأزهر كان من دلوقتي لو حد يروح يزور الأزهر هيلاقي إن في محارم متعددة، كل محرم بواحد. أما في السلوك فسكنت الأمة في رقدتها تتبع المتصوفة، سواء كان منهم الفلسفيين أو الخرافيين. الفلسفيين دول اللي بيتكلموا على إن الأولياء إذا وصلوا إلى المقامات العالية زال عنهم التكليف، ويسقطون ما هو معلوم من الدين بالضرورة إلا عن طائفة من الناس وبعضهم عن الناس كلهم، وبعضهم يقولوا بوحدة الأديان. وكل هذه الأفكار وأئمتها للأسف لا يزالون وابن عربي وابن فارس متأخرين من الصوفية الخرافية. الصوفية يعني وجدت تمساح إلى الآن تلك حرامات السوق تشعر بالتحسين. بعدين أم جاءت عايزة بقى تدرس هناك وتعيش هناك وهنا نبص لهم ايه التزام هناك. يعني رجعوا إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هداية من الله سبحانه وتعالى. لما بدأت الأمة صحوتها بعد رغبتها وبدأ شبابها يعودون إلى العمل بالإسلام والعمل من أجله، دي نقطة أساسية، إن إحنا ما يكفيش إن أنا أعمل بالإسلام في نفسي، بل لابد أن أعمل إيه؟ له من أجله، من أجل ولائه ونصرته. لما حدث ذلك كثر الخوض في مسائل هذا الباب، إزاي حنغير الواقع اللي إحنا عايشين؟ واشتد الخلاف بين أبناء الدعوة في بعض الصور، هل هي من الواجب المشروع أو هي من المحرم وغير المشروع؟ كثير من الأمور حدث في مصر قتال الحكام ومثل تغيير المنكرات باليد ابتداء، الشباب كانوا لو واحد واقف مع واحدة على طول ضرب، وبعدين تطلع ايه مراته، تطلع ايه اخته، يقول حتى لو كانت اختك او مراته ما تعرفش كده، ربنا ما فيش حاجه، بس الرسول قال انها ايه صفيه، يعني بلغكم خلاص انها زوجته فليس لكم ان تعتدوا عليه. ايضا عدم مراعاه المصالح والمفاسد كانت صور متكبره، الناس اللي خلايين داخلين، انا شفت مسجد جبل السويف جنب قهوه، المسجد محطوط فيه عصايتين كبار كده مغلق بالمصانير، كانوا الناس يخرجوا منه يروحوا مثلا يكسروا خماره، يحرقوا محل فيديو، من زمان ما كانش فيه تليفونات كده، كان في محلات اللي هي اشوف الفيديو تاجيرها، فالوان ان هو يكسر ويحرقوه وهم نازلين على بيوتهم واخدين اهاليهم ثلاث ميلهم، هم يطلعوا يخرجوا بالجبل يمسكوا اللي يقدروا عليه من الاخوه ومن اهاليهم، وبعدين يتم بقى سجن وتعذيب وضرب، وبعدين المسجد نفسه يتقفل بعد ما كانت نفسه تعلم فيه طولا، وبعدين الخماره او محل الفيديو يتعمل احسن مما كان، والاعتداء على محلات الذهب للنصارى، اخذ محلات اخذ المال اللي فيها بظن ان النصارى حربيين دون حتى مراعاه مصالح ومفاسد وقدره وعجز، اتعمد عليهم بعد كده مجال كثيرة حدثت في هذا الباب، والبعض كان يفرس الدعوة باسم ان احنا عشان ما نفرقش الناس، ايام مثلا في ايام كتير تبقى نظام الشرك التي يفعلها البعض من الاحجبة والالواء وخط الالواء وطلب المدد منهم وغير ذلك، توجد في بعض الناس حتى في من يزعم الجيران وما تحسن الناس اللي يعملوا الحكايه المخدرات. احنا انواع من الفساد كثيرة. البلاد التي انتشر فيها الفساد لا يجوز الإقامة فيها الا دينية وعملية. لابد من ان تكون هناك نية صالحة لتغيير المنكرات ورد شرعي صحيح في الإقامة في وسط المنكرات وعمل صحيح في تغييرها بمقتضى الشرع. الى سبيل ربك بالحكمة ان عملك حسنة وجديدة وإلا يبقى من يصيب الفساد ولا يسعى كالخوارج ومن سلك سبيلهم. أول حد كفر الأمة كفر إلا الجماعة بتاعتهم الخوارج. وفي كل زمان خوارج الذين يكفرون المسلمين بغير مكفر، بنشترط عليهم بغير مكفر بغير سبب يقتضي التكفير، أو لا يستوفون الشروط ويبحثون في الموانع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في الشخص المعين أو الطائفة المعينة. يعني إذا كان هذا الإنسان قد أخطأ، أو إنسان جاهل، أو إنسان مجنون أو صغير، أو بيجي أي عرض من العوامل الثمانية التي تمنع التكفير إذا ارتكب الإنسان الكفر، إيه الأحوال الثمانية دي أو الشروط الثمانية؟ ثلاثة موجودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استغفروا عليه. وثلاثة في الحديث الآخر: رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وفي اثنين مأخوذين من قول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه. ومن قول الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله محبة بعد الرسل. ثبوت الحجة اللسانية ليزول عارض الجهل والتأويل، ليزول أمر صفة أو عارض الجهل. ولذلك كان العذر قبل إقامة الحجة قائما، وأما بعد إقامة الحجة فليس قائما، وكذا التأويل الباطل. عشان كده علي بن أبي طالب ما كفرش الخوارج. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع من الخوارج اعتقدهم وأبوا يعوروا على المنبر: فإن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. وعلي ليس مشركا، ولكن المشكلة ان هما وكذلك يقول له اخر قال اسنان دمعة: ان الحكم الا لله. اشعار الخوارج: ان الحكم الا لله. كل كلام كان اعتراضا على قضية الايه التحكيم بين اهل الشام واهل العراق. فكان علي رضي الله عنه يقول لهم: رجل وامرأة اختلفا فامر الله ان نرسل ايه حكمين، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. يبقى وقع شرك كده، ولا هم هيبحثوا في اي امور اقرب الى كتاب الله وكانوا اقرب على الواقع سنه رسول الله. Thank you. أبي بكر وعمر ده كلام مخالف للنصوص المقطوع بها، ولذلك حقيقة التأمل. لكن الشخص المعين فلان فلان أو طائفة معينة وإن استحقوا القتال والعقوبة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كفارا. علي رضي الله عنه هو الذي علمنا هذا النوع من القتال، قتال من ابتدع من شرع الله سبحانه. وزيد وإن عامر ابن الطفيل. دول أربعة من صنادي نجد، رؤساء القبائل البدو في نجد، وهم دول أسلموا متأخرين، وإسلامهم كان هم دول اللي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون، فلو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الأخ ابن حبس هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شين. خد بالك يا ابن عمي، جو إعلامي لما أمدح واحد هيبقى إيه؟ هيزينه، خاف منه يعني، هيعمل حسابي. بس زي ما قالوا كده يعني، قال له: يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال: جزاكم الله عز وجل. يعني مفيش حد مدح زين وذنبه شين إلا الله. اللي يوافق أمر الله سبحانه وتعالى يبقى إيه؟ يبقى هو ده اللي مدح زين أو ذنبه شين. فالناس دي ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم منهم الايه؟ الذهيبه، زي ما اعطاهم في حنين 100 من الابل، 100 من الابل يعني بيت واحد كامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعلمهم عشان قومهم كلهم ايه؟ يخشوا في الاسلام او يحصوا اسلامهم. فقال رجل من اصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. يعني إيه؟ والعياذ بالله، واحد بيسمع الكلمات اللي اتقالت دي دلوقتي من باب حديدة، لسه أخت بتحفظ قرآن جاي يقول لي عمالين يسألوني على النت من بلاد مختلفة، عمالين يسألوها على هي المواريث كده تبقى ازاي؟ طب اشمعنى دول ياخدوا ودول ما ياخدوش؟ طب ازاي بقى ما يعني كل حاجة عليها اعتراض ازاي؟ فتذكرت هذا ونحن نقرأ هذا الحديث: كنا نحن أحق بهذا ايه؟ منهم. فقام رجل غائر العينين مسلف الوجنتين، رجل غائر العينين يعني دخل جوه وجنتين طالعين بدور الخد ده، عضم وشه شكله صعب، ناتي وجنين ناشز وجبهة، يعني جبهته كده طلع لبره وعينه دخل جوه والجنتين طالعين كده، حاجه شكل ايه؟ صعب قوي. كسر اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال بقى يأمر بإيه؟ المعروف، اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ لقد خبت وخسرت إلا بعد جبرتنا يا رسول الله اتق الله واعدل. فقال: ومن يعدل إن لم أعدل؟ جبرتنا: ومن يتق الله إن عصيته؟ يعني إذا رسول الله قد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنت بتتبعني ليه طيب؟ أنت مؤمن إزاي؟ في حين واحد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل، ان الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى وربنا يستامنه فهو امين وهو في السماء. ثم ولى الرجل قال: قال ابن الوليد: يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ قال: لا، لعله ان يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم اصحابه الحد الفاصل بين الاسلام والكفر، مين اللي يعني يمتنع قتله طالما كان يصلي فيمتنع قتله الا لو اتى بكفر صريح؟ ما ده مش كفر صريح ده؟ ما هو واحد لا هنقول له حاجه، اللفظ ده يحتمل انه يقول طالما مقبول وتقوى الله زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يعني معنى ذلك أنهم مؤمنين. فعند ربنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا فأنا بأكد عليه. هذا المؤمن أنا بأوصي رسول صلى الله عليه وسلم بتقوى الله زي ما ربنا أمره بتقوى الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل معنى ذلك أن ينتقش ربنا؟ هل معنى ذلك أنه هو ما يطيعش ربنا؟ ولا أن يطيع الكافرين والمنافقين؟ لا. بل ده خطاب لبقية الناس بس خاص الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يتأكدوا إن الكلام ده عام للجميع. لأن الكلام محتمل كده فالراجل ده لما يحصل لسه إيه؟ بيصلي. يعني لسه ما طلعش الشهادتين. ولذلك ده دليل استدل به جمهور العلماء على إن اللي ما يصليش يقتل. إن الرسول علم عدم ضرب العنق إنه إيه؟ يصلي. وإن الإنسان الرجل الصغير من علم الصحابة إن الأحكام تبنى على الظاهر. مش هنقول ما هو معنى الكلام كده لازم عشان نقول كافر يبقى كافر كنت ايه صريح وواضح جدا وتكذيب للرسول. طب ما في روايه ثانيه في الحديث ده في الحقيقه مش الحديث ده حديث ثاني بس الناس بتختلط عليها. قال رجل من المنافقين لأصحابه والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الكلام ده كلام كفر يا صريح. إن الرسول لا يريد وجه الله. عبدتهم قلبا لا يسأل. بس الكلام ده كان فين؟ اللي سمعه واحد بس زيد. هو محدش أكد كلام زيد ولا ده محدش انا اشتهد معاه اثنين انا ما اشتهدش معاه كمان واحد عشان يشتهدوا عليه بالردة. الراجل بيقول الكلام ده وسط اصحابه هو. فاحنا جالنا خبر عن واحد ثقه بان فلان قال كفرا نعمل ايه؟ ندور على كم؟ على اثنين شهود على ده. يعني لو جاب واحد معاه كمان يبقى هيقام على حد الردة. واذا لم يرفع ذلك يبقى ايه؟ يبقى لم يأتي معه أحد آخر حتى لو صدقناه. زي ما بالظبط كده الذين قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مين اللي سمع عبد الله بن أبي يقول كده؟ زيد. هذا ربنا سمع من زيد. برضه زيد هو اللي في القضية فيها. فزيد رضي الله عنه كان شاب صغير. فالناس قالوا كذب زيد. وهو عبد الله بن أبي قال والله ما قلت. ما قلتش. وطبعا ابنه وقفوا على باب المدينة على الخبر بأنه عبد الله. هو متأكد إن زيد إيه؟ صادق. بس ممكن يعني أنا متأكد لو واحد قال لي إن فلان زنى إنه هو صادق. بس ينفع نتهم كده غالب لازم يجيب إيه؟ أربع شهود. ففيل ده كذلك بس بتروح فين؟ وعشان كده الكلام اللي كانوا بيقولوا المنافقين بينهم وبين بعضهم ومفيش حد صنع غير واحد بس بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم تقم البينة الكاملة حتى ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد لقد صدق الله ودنك يا زيد. يعني الرسول صدقه بس القتل في الودة والرجم والجلد في الزنا وكل وكذلك في البينة شاهد العدل في القتل والسرقة. الكلام ده كله محتاج ايه؟ محتاج بينة شهود. القرآن ما نزلش باسمه. القرآن نزل عنه يقولون ربنا ما قالش يقول عبد الله بن أبي خلاص كده. فربنا سبحانه وتعالى ذكر يقولون على طريقة القرآن دائما. فلذلك ما يقيمش الحد على عبد الله بن أبي بن سلول لأنه لو أقيم عليه الحد بمجرد شهد واحد وإن الأمر ده وهو بيصلي وهو بيشهد الشهادتين هتحصل فتنة عظيمة وهيحسب إن الناس هيتكلموا أن محمدا يقتل أصحابه يقول الناس يشكوا في عدل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في صد عن سبيل الله. الرجل اللي بيصلي ويشهد الشهادتين بيدفع الزكاة عايزين منه إيه؟ بيقول إيه؟ والحكايات بتزيد فيترتب على ذلك فتنة. فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعه ثم نظر إليه وهو مقف وهو ماشي عاتب الصحابة ورسولهم قفاه قال إنه رجل يؤذي بهذا قوم يتلون كتاب الله رتبا يعني كأنه رأي حلوة لا يجاوز عن أجرهم ما يفهموش لا يرتفع ولا يأتف في القلوب فهو من هنا يوقع كتير اللي هو أخبار الخوارج عسكرهم اللي كان عليهم أبي طالب أول ما يقتلهم كان يسمع لهم اللي دخل عسكرهم يسمع لهم أزيز طول الليل من جميع الثياب من قراءة القرآن يعني الناس تتخض تقول القرآن بس يصلوا يصوموا يقرؤون قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين قال في الوادي انه يخرج من دئم هذا من اصل هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتل أنهم قتل ثمود وفي رواية قتل عاد يعني قتل استئصال واللي عمل كده مين؟ علي بن أبي طالب هم ناس أول ما بدأوا القتال قال لهم قائدهم اسمه عبد الله بن وهب الواسلي إحنا مش هنضرب بالسهام ولا بالرماح إحنا سلم السيوف كسروا الرماح عشان نقتلهم مباشرة عايزين اقتحام والتحام فليس عليه يعني عملوا كده خير وبركة عملوا منهم بايه بالرماح والسهام قتلوهم كلهم قبل تبدا المعركة ما فضلش منهم غير احد امر علي رضي الله عنه بان يفرقوا في القبائل ما عملهمش زي ما عملت المرتدين يمرقون من الدين كبار رؤوسهم مرقوا من الدين بس في الاخر في ناس هتبقى مش ما خرجتش 100% احتمال يبقى معاهم شيء عشان كده امتنع علي رضي الله عنه من تكفيرهم. كرامة حلق الرأس من الحديد ده لا يدل دلالة صريحة على جزاء إلى واحد احتجمين على كراهة قراءة القرآن ينفع؟ ينفعش إلا لو بقى شعار يعني مجموعة شعارهم كلنا لازم نحلق جماعة كده الجماعة دي لازم تحلق شعارها يبقى في مصطفى احنا عندنا اللي عايز يحلق يحلق واللي عايز يفتح شعره احلقه كله او يتركه كله القزع هو اللي مانع عنه العيال بتعمله دلوقتي او شبهه ده ولا يعمل لك قرص كده يسيب هنا يحلق هنا ويحلق هنا طبعا هم عشان بيأثروا هم مطلوب على الاقل مليون فقتلوا من لا يستحق القتل زي مين زي قتل عثمان بن عفان وعثمان بن عفان كان يستحق القتل كانش يستحق القتل سفكوا دماء الابرياء مين في زمان مين يقومون بالتفجيرات العشوائية في أسواق المسلمين والمسجدين ومن يقتلون من يخالفهم في الرأي وبمجرد التوهم بالعمالة لأعداء الأمة يقول لا الفلان ده عميل انت شفتوه وهو يعني بيتجسس مثلا حتى لو كان جاسوس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحافظ ابن ابي بلتاع ايه ثم قال له والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا ايضا بكفري على الاسلام. فقال انه قد سبقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه فانه قد نافق. فقال يا عمر انه قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد اغفرتكم. الطريقة الثانية زعمت انها تبتعد عن الفتنة بترك الواجب عليها فتركت هذا الواجب. وصاروا كمن قال اذلني ولا تفتني. يقولون تسيبونا من موضوع الدعوة ده وما تقولوش للناس ان ده شرك ما تقولوش للناس ان ده بدعة احسن لو قلتوا كده الناس هتفترق ودي فتنة. فتركوا الواجب وانت اظن هو اهم حاجة نبقى مع بعض وخلاص ولا اهم حاجة التوحيد. ولذلك ما ينفعش تقول لي لا ما تتكلمش في التوحيد دلوقتي احسن ايه احسن انها تحصل فتنة. زي مثلا واحد يشوف كده ان النصارى كتير جدا من الناس النهارده بيعتقدوا ان هم مؤمنين زي ما كان من اهل الكتاب. لو جه واحد بقى قرأ في الايات زي ما قالنا في الخطبه كده او خرج اليهود وزنوا والله في ناس يقول لك انت عايز تسوي فتنه انت بتقرا اشمعنى الايات دي. وخير لله انا عارف اخ انا ماسك الاذاعه المدرسيه وولد من الاولاد او بعض الشباب كان في الاذاعه المدرسيه. فالولد يوم 1 يناير طلع بيقرا الايه زي كل يوم في الاذاعه المدرسيه قال قل هو الله احد. راح جاي لمدير المدرسه عازل المسؤول عن الاذاعه المدرسيه وعمل تحليل للولد وخير الزوج ده عمره ما يطلع دم يغش. الحمد لله. وانتوا كفره ولا ايه؟ يعني انتوا بقى كده يقول لك لا ما يقولش كده لسه قبل خالص اخ في الاوقاف في الدوار كده ولا حاجه يعني امام مسجد. فالاخ في ايام الاعيان بتاعتهم يقرا الايات والايات بتاعت الايه؟ سوره المائده سوره النساء. راحوا يوم حيوت عليه في الاوقاف والامن بعتوله علشان يقولوا له ازاي تقرا الايات دي؟ ما فيش غير الايات دي بتقراها. حتى الايات مش عايزين بس يقراها ايه ده؟ ده حاجه فظيعه. هم دول هنا ايه انا في فتنتي سقطوا مش عايزين مسؤول الحق ولا تفعل الحق زي بل دول شر من الذي قال يا رسول الله اني اخاف على نفسي من بناتي بل الاصفر فاذلني ولا تفتني. قال الله تعالى الا في الجبن دي سقطوا حقيقي يعني الكفر. وذلك لانهم تركوا الواجب عليهم بزعم انهم يخافون الفتنه ولا يريدونها فكان تركهم لما يلزمهم هو الفتنه. الطريقة الثالثة هي التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر فكان أمرها موافقا لشرع الله والتزاما بما بينه الله بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم. كلام مهم جدا. طبعا اللي أسمى التقسيمة دي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بس احنا جايبينها بصورة أقرب إلى واقعنا شوية. ده حصل في بلادنا حصل ناس مش عارف تهدر إلى قضايا عظيمة الأهمية بزعم ترك الفتنة. في ناس بتخرج فتقتل المسلمين وتسفي دماءهم وتأخذ أموالهم وتكفرهم. وفي أهل حق التزموا بذلك بالضوابط الشرعية اللي احنا عاملين الكتاب ده عشانها. أنا فاكر لما دخلنا السجن وبعدين إيه قابلت إخوة من الجماعة الإسلامية فقلت لهم عايز أقرأ المبادرات كانت لسه اتطلعت. المبادرات كانت لسه في السجن بس كانوا يختبروهم المبادرات اللي عملوها ساروا المراجعات. فقلت لهم عايز أقرأ فجابوا لي أهل الكتب الأربعة في فتح الأمر والنهي عن المنكر والضوابط بتاعته. ده هم كانوا بيعملوا حاجات صعبة جدا فبدأوا يخطوا المسار على هذا. ولقيت الكتاب اللي انا عامله بتاع الامر المنكر نفر منها المنكر هو ايه اللي موجود في عن في الواد الغالي. فديته نسخه هديه قلت له مين هو؟ للاخت الكبيره اللي نادره عشان سبقتها ب10 سنين. هم ناس كانوا متقبلين ساعتها بقى وشايفين ان احنا سبقناهم فعلا يعني. ربنا يصلح لحد يا رب. فوسط هذا كله كان لابد لنا من علم صحيح وعمل صحيح وممارسة ومشاركة في الدعوة إلى الله. فيش حد يقول مش دعوة بالدعوة، أنت لازم تشارك في الدعوة إلى الله. لابد يكون علم وعمل وتأمع به والتقوى. مشاركة في الدعوة يعني كل واحد يعمل عايز يعمله لا، ده أنت من خلال يد الله مع الجماعة، من خلال التعاون على البر والتقوى. تعاون على البر والتقوى في مجال الدعوة يخلي واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد زائد واحد يساوي 10. أظن ضربت لكم مثل قبل كده، مثل دي مشروع ميكروباص، واحد قال أصلا ما شغلناش أغاني وشغلنا قرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن الصوتين والعينين أحمقين. قال له خليك في نفسك مش عايز ما تركبش. أحجم واحد تاني قال له لا مش من حقك تقول كده. الراجل سواء يعني إيه ساعتها؟ اتخض ولقى الموضوع كده فراح جاي إيه؟ ياكل ويتاكل مع الشغل على لا ولا واحد كمان تالت يبقى هيساوي 12 راكب ولا 14 راكب. صح كده؟ تم تغيير المنكر وال 14 راكب دول مش هيسمعوا المنكرات دي. فالواحد واحد بقى الواحد ما لوش ايه؟ ما لوش اثنين، بقى 14، بقى 15، بقى اضعافا. التعاون على البر والتقوى يقوي الامر باذن الله تبارك وتعالى. فمش معنى ذلك ان انت لما تبقى لوحدك ما تعملش عشان ما لقيتش حد، لا اعمل وربنا يبارك. فاكر مره كنت راجع من السويس، ما كانش زمان بقى بنركب عربيات ولا كده، كنت راكب مواصلات، راكب اتوبيس وراجع بعد المحاضره. وبابا محضر معايا كشرايط عشان زمان بقى الحاجات الحديثه. فالمهم لقيت الراجل ايه؟ شغل الاول شويه قران، قلت الحمد لله ده راجل بان عليه كويس. وبصيت لقيت بعد كده ايه؟ اذان مؤلفه، قلت انا هفضل قاعد مستني. رحت جاي قلت له معلش حضرتك شغال من الشريط ده. كان شريط الشيخ الحصري في سورة الأعراف، وكان وصل ويقراها في قراية للحصر يعني عالية جدا عظيمة جدا في قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأخسرها للذين يقطعون ويؤتون الزكاة الذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. خلصنا السورة والرجل ما شغلش ايه؟ أغاني تاني. قربنا قربنا على نص المسافة كده ولا تلتينها لقيت مجموعة شبان وبنتين ووالدين لقيتهم عاملين مشغلين الكاسيت كان كبير قد كده وعلوه على الاخر. قلت ارخص من السواق ايوه بس برضه ايه اروح اكلمهم. قلت لهم يا شباب انتوا يعني ينفع تسألوا؟ كان انا اقول لكم سألوا القران كان جميل وبعدين وبعدين انتوا زي قاعدين مع بعض كده. قالوا دي واحدة احنا رايحين واحدة مع بعض من القاهرة ده فلان طلع نصراني والبنت دي اللي ماشية معاه والولد الثاني مسلم واللي ماشي معاه ورايحين رحلة السويس وراجعين. قلت لهم لا ما ينفعش اقول انا البنات تسافر لوحدها وبعدين احسن جاي نكلم الولد النصراني ده ليه؟ قلت له طب يعني سمعت الايات اللي قبل البوس انا اصلا عايزك من زمان الايات اللي سمعتها فكرتني بالامر ده بس انا عندي عمليه في القلب مستنى اعمل العمليه وبعدين عشان حاسيب اهلي وكده انا مستني. قلت له انت المفروض ده انت بتشتغل بس جات له ازمه قلبيه ما لحقش يقول بقى ما اعرفش ايه اللي حصل له لغايه النهارده. السواء وقف عند عرب مستشفى الزيد من الأربعة. بس أنا عملت اللي عليا، وربما الآيات دي تذكر بالإيه؟ تذكر بالإسلام. فيكون الله أعلم أن الباقي اللي حصل له ما يتعاش، إحنا قبل القيامة لا، بس إحنا علينا نعمل اللي نقدر عليه. فلا يكفي أبدا أن يقف الإنسان موقف المتفرج ولا حتى المشجع في الدعوة إلى الله. ممكن الناس يقول لك إيه الله كلمك يا شيخ توكل على الله، لا أنا معلش مش عايزك إيه تشجعني، بس أنا عايزك إيه ولكن احنا علينا ان احنا نعمل اللي علينا. لا يكفي موقف المتفرج ولا المشجع حتى ولا الناقد، الذي ليس له امر الا النقد، ليس ولد النصح والارشاد والبيان. خلق الناس اذا قال ربي خلق الناس فهو على كل بما تعرفون قوما الا موجود مفيش عيب فيهم، ولكن غلبوه ليس غلبوه النصح والارشاد والبيان، ولكن غلبوه انتقاص الاخرين وذكر العبودين. ولم يجني المسلمون الخير الا بالعلم والعمل وبالدعوه الى الله، فبهذا يتحقق لهم ما وعدهم. في قول الله عز وجل ان الذين كفروا من صدرنا المسلم، احنا جايبين هنا كلام بحجر اللي احنا حكينا عنه في حديث ابي الاسود، قلت الاسود هو ابي الاسود، قال قتل على اهل المدينه في بعث فكتبت فيه فلقيت عكرمه. انا وصار الكلام خطا سبق الكلام بسبب، فلقيت عكرمه فاخبرته فنهاني اشد النهي، ثم قال اخبرني ابن عباس ان اناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فياتي السهم الخيور ما فيصيب احدهم فيقتله او يضرب او يضربه فيقتله، فانزل الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. قال ابن حجر وفيه تخطئه من يقيم بين اهل المعاصي باختياره لا لقصد صحيح من انكار عليهم مثلا او رجاء من قاد مسلم من هلكه، وان القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا اسلموا ومنعهم المشركون من اهلهم من الهجره، منعوهم بس من غير اكراه، منعوهم بالاحراج، ده غصب عني، غصب عني كان يقول لك ايه بس اقول لك سكينه، لا قالوا لي طلقها لازم تطلقها، قلت لها لا انت طالق، تبقى انت كده ايه وقع الطلاق. عشان كانوا من غير إكراه. ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم مؤاخذة بذلك، فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم، وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، ويتعب ذلك في عكسه بحديث هو القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني الواحد اللي مش نيته انه يقعد بس قال لك اقعد ايه لغايه ما اخلص احتياجاتي من فلان، فهو القوم لا يشقى بهم جليسهم. مره بسال اخ كده بيقول لي اتكلمت ازاي؟ فقال لي انا كنت ما بحبش الاخوه نهائي، وبعدين كان ليا شقه بقعد ضبها، وبعدين الناس لو ياخدوا فيها لغايه ما لقيت واحد ملتحي انا عرفت ان هو كويس، فانا كنت عايزه ايه عشان يقدم لي الشقه ويبيضها لي. فقال لي تعملوا فين؟ اتصل بيه مع ربش وقال له تعملوا فين اللي الفاتحه؟ فقال هاخد اخد من الناس دي. قال له بحكي كده، فراح قال امر لله هخش انام شويه الحبه دول لغايه ما خلصوا الخطبه اخلي اصلي واعمل الراجل. فالمهم انه يقول لي كان في اخ بيخطب خمس بقى مشاكل في عمره حاجة زي كده، فمن آخر بقى يمثل الحزن حزن على السعدوي حبيك الوقت وضعي الله عز وجل هناك. فالمهم هو كان هو يخطب فبيقول لي لقيته بيعيط في الخطبة شدني جامد ومن ساعتها التزمت. فهو القوم لا يشقى به لأي أصلا بحاجة أقول الملائكة يا رب فيه فلان عبد خطاء إنما جلس بحاجة ليس منهم إنما جلس بحاجة فيقول الله وله وفرت. هو القوم لا يشقى به من رئيسهم فعلي الأخ بيكون كده يكون الإخوة دول هم القوم لا يشقى به من رئيسهم. أزعمكم خير.